حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. أمة الله تفضلي. أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، لدي سؤالين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم. السؤال الأول، هل الذي يموت بمرض السرطان يعتبر شهيد؟ يعني هو نعم نرجو نعم نعم نرجو له ذلك، لأن هذا مرض خطير، مرض خطير ومجهد، والميتات الصعبة ورد فيها نصوص أن أصحاب شهداء، اللي يموت اللي يموت بداء السل، المطعون اللي يموت بالطاعون، الهدم يهدم عليه البناء، الحرق اللي يحترق، الغريق يموت غريقا، المرأة يقتلها ولدها في النفاس أو في الولادة، في الولادة. الشاهد أنه هذه الميتات، مثلا ذات الجنب مثلا، هذه ميتات صعبة، ونرجو أن مرض مريض السرطان يدخل في هؤلاء، وأن له أجر شهيد إن شاء الله إذا صبر واحتسب ورضي بالقضاء، فإن له أجر شهيد بإذن الله.